الطلاق السني ما هو؟ الطلاق الصحيح، طلاق الرجل في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، إما في طهر لم يجامعها فيه يعني حاضت ثم طهرت وما مت ما جامعها، يريد الطلاق يطلق بعد إذا تبين له أن الطلاق هذا هو يعني شيء هذه المصلحة الشرعية تقتضيه، يعني أن هذا مما الآن فيه طاعة لله. أو بعد أن تبين حملها، إذا تبين حملها يصح الطلاق ويجوز، يعني يجوز الطلاق. متى يأثم؟ إذا طلق في طهر جامعها فيه أو طلق وهي حائض. لكن السؤال الآن، لو طلق في طهر جامعها فيه أو طلق وهي حائض، هل يقع الطلاق؟ يعني هو طلاق بدعي ويأثم وعليه التوبة، لكن يقع ولا ما يقع؟ الجمهور قالوا يقع، يقع وهو آثم، يعني عليه التوبة ويقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، بعض العلماء المعاصرين، علماء الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قالوا أنه لا يقع هذا الطلاق البدعي، فالطلاق الشرعي في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل تبين حملها، طلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه هذا الطلاق البدعي. إذا كنت تقلد الآن عالم من علماء العصر الآن، تقول والله أنا أعلم من أعرف الشيخ بن باز، أعلم من أعرف الشيخ بن عثيمين، خلاص يقولان بعدم الوقوع. أما إذا وصلت إلى قاضي وحكم فيها قاضي انتهينا خلاص.